ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل كل يجري إلى أجل مسمى تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن